سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما ينبغي لقدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وكما تحب ربنا وترضى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ بدء الدولة الإسلامية، وكان هناك دولتان بينهما صراعات كبرى، كانت الروم والفرس، وكان بينهما الصراع المستمر، يدال لأحدهما على الآخر ثم تعاد الكرة بينهما. وقد غلبت الروم قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحزن المسلمون لذلك، لأنهم أهل كتاب، فهم أقرب للإسلام من عبدة النار المجوس. فنزلت آيات القرآن الكريم تبشر بأن الروم سيغلبون من بعد غلبهم، فأسعد ذلك المسلمين، فاستهزأ بهم المشركون وقالوا ما يعدكم إلا غرورا. واشتد أبو بكر رضي الله عنه في نقاشه مع أحد رؤوس الكفر، فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسمح له أن يراهنه على غلبة الروم، أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر رضي الله عنه اقتصر في المدة. الله عز وجل يقول في بضع سنين، فقصرها أبو بكر رضي الله عنه وحصرها في مدة قليلة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل مددت، أي أوسعت له في المدة. ثم كانت الغلبة يوم نصر المؤمنين في بدر على المشركين، كان ذلك أيضا غلبة الروم على أعدائهم. هكذا نزلت هذه السورة الكريمة، سورة الروم، أيها المستمع الكريم، التي نستهل بها هذا اللقاء ونحن ننقل صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. نستهل هذا اللقاء أيها المستمع الكريم بهذه التلاوة المباركة من سورة الروم من الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أكبر. تعليق. غلبت الروم في ويومئذ يفرح

Thank you. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة من سورة الروم والتي تلاها علينا الشيخ علي محمود شميس من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، يوم كريم من شهر كريم، لا نمل من الدعاء إلى الله عز وجل، والله عز وجل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وبابه مفتوح أبدا لا يغلق، وهو سبحانه يقبل دعوة الداعين وتوبة التائبين. فهيا بنا أيها المستمع الكريم نرفع أيدينا إلى الله عز وجل نسأله، إنه هو الغفور الرحيم. هيا بنا إلى هذه الابتهالات مع الشيخ سعيد خاطر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. عليك نحيا وعليك نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. سيدي يا رسول الله، في ليلتك في ليلة هزت الدنيا عجائبها، في في ليلة نهزت الدنيا عجائبها، وألبست حلل الإجلال والعظم. هزت الدنيا عجائبها وألبست حلل الإجلال والعظم. إذ كنت في الحجر عند البيت في حرم، إذ كنت في الحجر عند البيت في البيت في حرم، إذ كنت في الحجر عند البيت في حرم، وأقبل الروح وأقبل الروح يدعو سيد الحامي في ليلة هزت الدنيا عجائبها وألبست حلل الإجلال والعظم إذ كنت في الحجر عند البيت في حرم وأقبل الروح وأقبل ركبت متنى براق ما ترى قدما ركبت متنى براق ما ترى قدما إلا تحدى وبيض البرق في علمي ركبت متنى براق ما ترى قدما إلا تحدى وميض البرق في ظلمي وحين أتيت للأقصى تحيته وحين أديت للأقصى تحيته ما كنت إلا إمام الرسل كل يا سيدي يا رسول الله يا من بيديك أفلح السعداء يا من يا من بيديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعث صلى الله عليه وسلم يا من بعثت إلى الخلائق رحمة يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء غلب الدهور بقاء ما شيدته غلب الدهور

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ سعيد حافظ، وذلك في نقلنا لصلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. أيها المستمع الكريم، ما زلنا في حديثنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي إذا تدبرناها كانت لنا نبراسا في ظلمات هذه الحياة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم نقلها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونذكر موقفا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أحد صحابته. ففي إحدى المعارك بين المسلمين والمشركين أسر أحد أبناء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فجاء أبوه وكان رقيق الحال، أي كان فقيرا، جاء يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أسر ابني في المعركة ونحن معوزون، أي محتاجون، أي فقراء، وأمه لا تصبر على ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: اصبر واحتسب وألزم لسانك قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانصرف الرجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قانعا بما أمره به، وعاد إلى زوجه فقال لها: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نصبر ونحتسب ونلزم قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والتزم الرجل وزوجته بذلك، وما هي إلا أيام قليلة وفوجئ بابنه يدخل عليه وهو يصطحب قطيعا من الغنم، ففرح به وسأله: كيف نجوت؟ قال: يا أبي، غفل عني الأعداء فأفلت منهم وسقت أمامي هذا القطيع من الغنم. فأخبر الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه صلى الله عليه وسلم أنها من الكنز المخبوء من تحت العرش، أي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المستمع الكريم، نحن نغفل عن أشياء كثيرة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها فوائد جمة لو اتبعناها لعشنا حياة سعيدة وسعدنا أيضا في آخرتنا. فلا تغفل أيها المستمع الكريم عن سيرة المصطفى، تدبرها وتعرفها وانقلها لمن لا يعرفها، تجزى خيرا بكل ما تنقله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ووعدنا عليه كل الخير. اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين، وعلمنا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يهدينا في ظلمات هذه الحياة. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى القرآن الكريم، حيث نستمع إلى تلاوة مباركة من الشيخ علي محمود شميس، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الله أكبر.